الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه حافظ، ولم يقربه شيطان حتى يصبح. قال الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز الرشيد: قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي رضي الله عنه: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد عرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شرع في سوق الأدلة أولا من القرآن، ثم سيأتي ثانيا من السنة، الأدلة المتعلقة بالأسماء والصفات التي فيها إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى. وعرفنا أيضا أنه بدأ بسورة الإخلاص، وسر البدء بها أنها سورة أخلصت لصفة الرب، وجاء في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن لعظم المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة، حيث إنها أخلصت لبيان صفة الرب والتعريف به سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ثنى بآية الكرسي، ثنى بآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وهذه الآية في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، حوت من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، ومن الصفات ما يزيد على 20 صفة، ومن الصفات ما يزيد على 20 صفة. وهذا الذي حوته السورة، هذه الآية، من أسماء الرب وصفاته وبراهين توحيده، لأنها أيضا اشتملت من براهين التوحيد ما يزيد على 10 براهين، هذا الذي حوته هذه الآية لم تحوي آية أخرى في كتاب الله، وإنما الذي جاء مجتمعا في هذه الآية جاء مفرقا في آيات، فهي أعظم آية في كتاب الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ذاكرا الدليل الثاني من القرآن، قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. في أعظم آية في كتاب الله. قال وهي، قال السارح وهي آية الكرسي. وتسمى هذه الآية بآية الكرسي لأنه ذكر فيها كرسي الرحمن سبحانه وتعالى، ذلك المخلوق العظيم الذي وصفه الله في هذه الآية بأنه وسع السماوات والأرض لعظمه وكبره وسعته، قال وسع السماوات والأرض، فسميت بهذا الاسم لذكر هذا المخلوق العظيم فيها. وذكر هذا المخلوق العظيم في هذه الآية هو تمهيد لبيان عظمة الرب الذي ختمت به الآية، قال وهو العلي العظيم. فإذا كان هذا المخلوق مخلوقات الله وسع السماوات والأرض عظما وكبرا وسعة، فكيف الشأن بالرب العظيم سبحانه وتعالى؟ فهذا مثل التوطئة بين يدي ذكر عظمة الخالق، وبه ختمت الآية، قال وهو العلي العظيم. قال وذلك، هذا تعليل لكونها أعظم آية في القرآن، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف، العلوم والمعارف كلها خاصة بالتوحيد، كلها خاصة بالتوحيد والتعريف بالرب وبيان عظمته وأنه المستحق للعبادة وحده، وأن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. قال كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه من قراء الصحابة ويوصف بسيد القراء، ومن مناقبه كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن، قال وسماني باسمي، يعني اقرأ على أبي بن كعب، سماني باسمي، قال سماك باسمك، فبكى رضي الله عنه. وهذه من مناقبه، ولنستذكر بين يدي هذا الحديث أنه من قراء الصحابة، يعني في صدره ماذا؟ القرآن كاملا، وآيات القرآن تزيد على 6000 آية، على 6000 آية. وانظر السؤال الآتي، انظر السؤال الآتي، قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر أتدري أي آية معك، ما أدري عندكم أو لا، هي ثابتة في الصحيح، أي آية معك في كتاب الله أعظم، أي آية معك في كتاب الله أعظم، ما الذي معه من القرآن؟ آي القرآن كلها، ومن قراء الصحابة، أي آية معك في كتاب الله أعظم، يعني أي آية أعظم في كتاب الله من الآيات التي تزيد على 6000 آية، تزيد على 6000 آية. فقال رضي الله عنه قلت الله ورسوله أعلم، فرددها، قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم. الآن لما عاد عليه فهم أبي رضي الله عنه أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد بين يديه في ماذا؟ في ذكر هذه الآية، وانتبه هنا حتى تدرك كمال فقه هذا الصحابي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه آية هي أعظم آية في كتاب الله من بين أكثر من 6000 آية. يعني مثلا لم يقل له أي آية في سورة البقرة أعظم، أو في الجزء الثالث، أو مع أن التقسيم هذا جاء بعد، يعني أي آية معك في كتاب الله أعظم، ما قال مثلا في سورة البقرة. في سورة البقرة. الأمر الثاني، ما قال له تتأمل وأجب بعد أسبوع أو بعد شهر يتأمل في الآيات. المطلوب إجابة ماذا؟ فورية مباشرة. وآية من بين أكثر من 6000 آية. أجاب رضي الله عنه مباشرة، قال آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقولها آية الكرسي هذا في أنه من ذاك الوقت وهي تسمى بهذا الاسم آية الكرسي. قال آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال رضي الله عنه: فضرب بيده على صدري عليه الصلاة والسلام وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وضربه على الصدر لأن الصدر هو الذي يحوي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فضرب على صدره لأنه هو مكان هذه الآيات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم الذي حباك الله به. ما هو العلم؟ علم فهم القرآن وفهم معانيه. لما سأله عن أي آية في كتاب الله أعظم، ما ذهب ذهنه في الجواب إلى آية تتعلق بالأحكام أو بقصص من سبق أو بعقوبات الله مثلا للظالمين أو مثلا بالآداب والأخلاق أو نحو ذلك. اتجه ذهنه مباشرة إلى أعظم شيء في الدين، وهو ماذا؟ التوحيد. اتجه ذهنه مباشرة إلى أعظم شيء في الدين وهو التوحيد، ثم اختار من آيات التوحيد أجمع آية في التوحيد، بيانا تعريفا بالرب، بيانا لعظمته، ذكرا لبراهين توحيده. فاختار هذه الآية التي أجمع آية في القرآن في بيان التوحيد. هذه الآية أجمع آية في القرآن في بيان التوحيد وتقريره وذكر براهينه ودلائله، اختار هذه الآية. فقال له عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم، أي هنيئا لك هذا العلم وهذا الفقه الذي أكرمك الله به وحباك به. نعم. قال رحمه الله: قوله آية هي لغة العلامة، واصطلاحا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. سميت هذه الآية آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وفيها دليل على فضل هذه الآية وأنها أعظم آية في كتاب الله، وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد وأن القرآن يتفاضل، بل آيات الصفات تتفاضل. عندك وفيها دليل أو وفيه؟ وفيه دليل. نعم، كما لأن الضمير يعود على الحديث. وفيه يعني الحديث دليل على فضل هذه الآية، فضل هذه الآية وأنها أعظم آية في كتاب الله. فهذه الآية فضلت على آية القرآن كلها بأنها أفضل آية القرآن، وذلك لما حوته من بيان التوحيد، بيان التوحيد. وعرفنا كما تقدم أن فيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء، وفيه من الصفات ما يزيد على 20 صفة، وفيه من براهين التوحيد ما يزيد على العشرة براهين، على العشرة براهين. فهي أفضل آية في كتاب الله عز وجل. قال وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد، على فضل علم التوحيد، وهذا واضح من جواب أبي رضي الله عنه، لأنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أعظم، انتقى الآية الجامعة في التوحيد، الآية الجامعة في التوحيد. فهذا فيه فضل علم التوحيد، وأن القرآن يتفاضل، وأن القرآن يتفاضل. ما معنى يتفاضل؟ يعني بعض آياته أفضل من بعض، وبعض سوره أفضل من بعض. تقدم معنا أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي أفضل آية في القرآن. فالقرآن يتفاضل، يتفاضل لا باعتبار نسبته للمتكلم به، وإنما باعتبار المعاني والألفاظ التي دلت على تلك المعاني. فالآيات التي فيها التوحيد أعظم من غيرها، الآيات التي فيها التوحيد والآيات التي فيها صفات الرب سبحانه وتعالى أعظم من غيرها وأفضل. نعم. قال رحمه الله: قوله الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. قوله الحي، أي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. قوله القيوم، أي القائم بنفسه المقيم لما سواه. فهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعا. فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم وإليهما ترجع عندنا وإليهما ترجع معانيها، وإليهما ترجع، أيوة، وإليهما ترجع معانيها جميعا. هكذا عندي معانيها جميعها. نعم. فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه. وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله بتصرف. قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، صدرت الآية بكلمة التوحيد، صدرت الآية بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. والتوحيد، وهذه كلمته، نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص، نفي عام وإثبات خاص. أولها نفي عام لكل معاني العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده إلا الله. وهذا هو التوحيد، نفي وإثبات، لا توحيد إلا بهما، النفي والإثبات. ولهذا التوحيد له ركنان عليهما يقوم، النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده لا شريك له. قال قوله الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. قوله الحي، من هنا بدأ ذكر البراهين، صدرت بالتوحيد ثم أتبعت بالبراهين، براهين التوحيد. وأول برهان من براهين التوحيد اسمه الحي، أي الذي له الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. قال الحي، أي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. هذا الاسم يدل على أمرين، يدل على أمرين: الأول كمال الغنى، والثاني كمال القدرة. على أمرين: الأول كمال الغنى، فالله عز وجل قائم بنفسه غني عن خلقه، غني عن خلقه قائم بنفسه سبحانه وتعالى، وهذا فيه غناه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. القيوم أي القائم بنفسه، فهذا فيه غناه سبحانه وتعالى عن خلقه. والثاني المقيم لما سواه، وهذا فيه كمال قدرته في تدبير المخلوقات، وأنه القائم بأمرها كلها، قائم بأمر المخلوقات كلها. قال المقيم لما سواه. قال: فهذان الاسمان أي الحي القيوم عليهما مدار الأسماء الحسنى وإليهما ترجع، لأن الأسماء الحسنى فيما دلت عليه من الصفات على نوعين: ذاتية وفعلية. والذاتية ترجع إلى اسمه الحي، والفعلية ترجع إلى اسمه القيوم، فكلها ترجع إلى معاني هذين الاسمين. قال: فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، كمال غناه وكمال قدرته. لاحظ القيوم يدل على ماذا؟ على أمرين: كمال الغنى وكمال القدرة. كمال الغنى قائم بنفسه، وكمال القدرة مقيم لخلقه، مقيم لخلقه. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من وجوه تعالى وتقدس، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، مثل ما قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال: وهذا من كمال قدرته وعزته. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو النوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس، والسنة في العين، والنوم في القلب، وهو تأكيد للقيوم، أي أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، كما في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو قال حجابه النار أو قال النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. نعم. بالنسبة لبدأ هذه البراهين بالحي، الله لا إله إلا هو الحي، الحي مثلها قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. من يقصد ويلجأ إليه ويصرفون له العبادة من المخلوقات لا يخرج في هذا الباب عن واحدة من ثلاث: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. والذي يتوكل عليه ويعبد الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت. انظر هذا البرهان في قوته لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل العباد وخيرهم وسيدهم، ماذا قال أبو بكر؟ قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. العبادة للحي الذي لا يموت. المخلوق مهما كان فضله ومهما كانت مكانته ومهما تعلت منزلته لا يستحق من العبادة شيء. العبادة إنما هي لله وحده الحي الذي لا يموت. صدرت الآية بهذا البرهان العظيم، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مثلها أول آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم. قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: السنة النعاس، وهو مقدمات النوم وبداياته، والنوم ثقل الرأس، السنة في العين والنوم في القلب. قال: وهو تأكيد القيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته، لكمال حياته وكمال قيوميته. وعرفنا قاعدة فيما سبق أن النفي لا يكون ماذا؟ صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. فهنا نفي السنة والنوم في ثبوت كمال الحياة وكمال القيومية، أي أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وفي رواية بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه إما أن تكون كلمة أو كلمتين على رواية الخمس والأربع: يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور أو النار أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث أخلص في بيان ماذا؟ في التعريف بالرب، في التعريف بالرب. ولاحظ قول بموسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام فيهم قياما معلما مبينا، لم يزد فيما بين على أمر التوحيد. وهذا يستفاد منه، هذا يستفاد من أن التوحيد ينبغي أن تفرد له مجالس خاصة، وأن يقام في بيانه في خطب ودروس، ويفرد في بالتصنيف. هذا يستفاد من هذا الحديث. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، في رواية خمس كلمات، وهذه الكلمات كلها ماذا؟ في التعريف بالرب. إذن هذا المقام مقام عظيم، يحتاج الناس إلى أن يقام فيهم هذا القيام، بأن مثلا تفرد خطب في التعريف بالرب، أو مجالس علم في التعريف بالرب سبحانه وتعالى، وأن يفرد هذا في مصنفات في التعريف بالرب. هذا كله يدل عليه هذا القيام العظيم الذي قامه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الكلمات. لما تتأمل في المعاني المذكورة في الحديث، هي على نحو أو قريبا من المذكور في آية الكرسي. آية الكرسي مثل ما تقدم في أخلصت في التوحيد والتعريف بالرب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كذلك. ولهذا قال بعض الشراح في بيان عظم شأن هذا الحديث، قال هذا الحديث معناه مسبوك من معنى آية الكرسي، معناه من مسبوك من معنى آية الكرسي. فهو سيد الأحاديث كما أنها سيدة الآيات، يعني آية الكرسي. وسيد الأحاديث كما أنها سيدة الآيات. الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا، وحوى مضامين مهمة. وسبق أن ألقيت محاضرة، من أرادها يجدها، في شرح هذا الحديث وبيان ما اشتمل عليه من المضامين العظيمة. قال رحمه الله: له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه يحسن أن تجعل على طريقته، يقال قوله وتقوس، لأنها على نسق ما سبق. عندكم هكذا؟ ها؟ فيحسن أن يقال قوله وتقوس: له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وخلقا وعبيدا. له ما في السماوات، أي جميع ما في السماوات ملك لله، وكلهم خلق لله، وكلهم عبيد لله، أي طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. مشيئته فيهم نافذة، وقدرته عليهم شاملة. نعم. قال رحمه الله: قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه، أي بأمره. نعم، يعني الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله، يعني لا يمكن أن يشفع أحد لأحد إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى للشافع. وأيضا شرط آخر: ورضي عن المشفوع له، ورضي عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، شرطان لا تكون الشفاعة إلا بهما. وهذه الشفاعة التي تسمى الشفاعة المثبتة، يعني المثبتة في القرآن، لها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد، هذا الاستفهام فيها معنى النفي، أي ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه، أي بأمره سبحانه وتعالى. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يشفع إلا إذا أذن الله له، إلا إذا قال الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، هذا هو الإذن، وسل تعطى، هذا هو الإذن له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. وفي قوله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيه إبطال عقيدة المشركين في من يعظمونه أنه يملك شفاعة ابتدائية عند الله، يملك شفاعة ابتدائية عند الله، يعني بدون إذن يشفعون لمن شاءوا. هذا باطل، وهذا بوابة الشرك، مثل ما قال الله عز وجل عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه، كما قال سبحانه عن الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم، قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا أحد من الخلق يحيط علما بالله سبحانه وتعالى، لا يحيط أحد من الخلق علما بالله، بل لا يعلمون إلا ما علمهم، إلا ما علمهم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهم لا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى إلا بما شاء أن يعلمهم إياه، إلا بما شاء، أي ما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه سبحانه. نعم. قال رحمه الله: قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط. والكرسي مخلوق عظيم، وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقد قيل إنه العرش، والصحيح أنه غيره، كما روى ابن أبي شيبة والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر ابن جرير رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسيه علمه ونسبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فليس بصحيح. معنى كرسيه علمه، إن معنى كرسيه علمه. وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسيه علمه ونسبه علمه، أن معنى كرسيه علمه، نعم، أحسن الله إليكم، ونسبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فليس بصحيح، بل هو من كلام أهل البدع المذموم. وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: الكرسي بين العرش كالمرقاة إليه. نعم، قوله سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا في سعة هذا المخلوق العظيم الكرسي. وقوله وسع السماوات والأرض، هذا فيه أنه يفوقها بعظما وكبرا وسعة، يفوق السماوات والأرض. ويوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الآن لو أن حلقة من حديد رميت في صحراء، وقيل ما نسبة هذه الحلقة إلى الصحراء؟ هذا الشأن في نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي: كحلقة من حديد ألقيت في صحراء. قال: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، فضل العرش على الكرسي مثل ذلك. وهذا كله يدل على عظمة خالق هذه المخلوقات، على عظمة خالق هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. قال: والكرسي مخلوق، الكرسي مخلوق. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا واضح حتى سياق الآية على أنه مخلوق من المخلوقات، وأن هذا المخلوق وسع السماوات والأرض، فهو مخلوق من مخلوقات الله. ولا يصح، بل هذا باطل، أن يقال الكرسي العلم. وسع كرسيه السماوات، ماذا؟ وسع علمه السماوات، وسع علمه السماوات، هذا المعنى. والعلم ذكر في الآية: يعلم ما بين أيديهم، وسعة العلم ذكر في الآية. هذا شيء آخر غير العلم، شيء آخر غير العلم. مخلوق عظيم من مخلوقات الله، وسع السماوات والأرض، أن يفوقها كبرا وسعة. سعة. قال وهو موضع القدمين، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو موضع القدمين، وهذا له حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالرأي. قال وموضع القدمين لله كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقد قيل إنه العرش، والصحيح أنه غيره، قيل إن الكرسي هو العرش، ولا يصح هذا لأن جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار ذكرهما على أنهما شيئان، وأن أن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض. قال كما روى ابن أبي شيبة والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين، عن ابن عباس في قوله يعني في تفسير هذه الآية وسع كرسي والسماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، لا يقدر قدره إلا الله. فالكرسي شيء والعرش شيء آخر، والعرش أعظم وأكبر وأوسع. قال وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، لكن له حكم الرافع. وذكر ابن جرير عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، وتتمته وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. قال وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسيه علمه، أن معنى كرسيه علمه ونسبه إلى ابن عباس فليس بصحيح، يعني يروى عن ابن عباس لكن لا يصح، لا يصح. قال بل هو من كلام أهل البدع المذموم، بل هو من كلام أهل البدع المذموم، وإنما هو أي الكرسي كما قال غير واحد من السلف الكرسي بين العرش أي بين يدي العرش كالمرقاة إليه. نعم. قال رحمه الله قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه حفظهما أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما، بل ذلك عليه سهل يسير. وهذا النفي في قوله ولا يؤوده حفظهما لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. نعم، يعني قوله سبحانه ولا يؤوده أي لا يثقله سبحانه حفظهما أي السماوات والأرض، لا يثقله ولا يعجزه جل وعلا حفظ السماوات والأرض، مثل ما في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. والنفي هنا على القاعدة المعروفة يتضمن ثبوت كمال الضد، فهذا فيه كمال القدرة وكمال القوة، كمال قدرة الله وكمال كمال قوة الله وكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله قوله وهو العلي العظيم، الألف واللام في قوله وهو العلي للشمول والاستغراق، فله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات كما تواترت بذلك الأدلة، وطابق على ذلك دليل العقل، فدليل العلو عقلي ونقلي، وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية، فوصفه سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو جميعها، علو القهر أي أنه سبحانه على كل شيء، فوصفه سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو جميعها، علو القهر أي أنه سبحانه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر لكل أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه، كما قال سبحانه: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وعلو القدر أي أنه عال على كل عيب ونقص، فهو عال عن وعلو القدر أي أنه عال عن كل عيب ونقص، عال عن أي متنزه، علو من هذا من معانيه. علو القدر فهو عال عن ذلك منزه عنه، كما قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآية. وفي دعاء الاستفتاح: وتعالى جدك. وعلو الذات أي أنه سبحانه عال على الجميع فوق عرشه، فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال والتنزيه له سبحانه عما ينافيها من صفات النقص. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، يعني قولها في تمام الآية وهو العلي العظيم، ختمت بهذين الاسمين العظيمين. الأول العلي، هذا من أسماء الله الحسنى، وكذلك من أسمائه الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. وكذلك المتعال، وهو الكبير المتعال. هذه الأسماء الثلاثة كلها تدل على ثبوت العلو لله قدرا وقهرا وذاتا، قدرا وقهرا وذاتا، مثل ما قال العلي: ال هنا للشمول والاستغراق، يعني تشمل كل معاني العلو. فله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. هذه المعاني الثلاثة كلها ثابتة لله. وأهل البدع يحصرون المعنى في القدر فرارا من إثبات ماذا؟ علو الذات الذي يدل عليه اسمه العلي، الذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى العلي. قال كما تواترت بذلك الأدلة، وطابق على ذلك دليل العقل، لأن العلو علو الله سبحانه وتعالى قدرا وقهرا وذاتا، كما أنه تدل عليه الأدلة النقلية الكثيرة، أيضا يدل عليه العقل، يدل عليه العقل. وهناك بعض الصفات تسمى خبرية، يعني لا تعرف إلا من الخبر، لا تعرف إلا من الخبر، يعني مثل الاستواء صفة خبرية، لكن العلو صفة عقلية، يعني يدل عليها العقل، المقصود عقلية، يدل عليها العقل كما يدل عليها ماذا؟ الخبر. لكن هناك صفات خبرية ما تعرف إلا بالخبر، ما تعرف إلا بدلالة الخبر عليها. قال فدليل العلو عقلي ونقلي، فدليل العلو عقلي يعني دل عليه العقل، ونقلي أي دل عليه النقل. ودلالة النقل على العلو جاء في مواطن كثيرة. والذي يقول ابن القيم في النونية: والله يا قومنا، والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى هي بالآلاف في الكتاب والسنة. وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية، أي أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته. وهذه اللفظة بذاته ينص عليها كثيرا في كتب المعتقد، لأنه بعد وجود بدعة الجهمية ومن اعتقد عقيدتهم أصبح ما يتمحص معتقد الإنسان إلا بهذه الكلمة. ولهذا يسألون يقولون: تؤمن بأن الله على عرشه بذاته؟ إذا قال ما أدري ما بذاته يعرفون أنها على مسلك القوم بذاته، هذه التي تمحص العقيدة، تمحص العقيدة وتميز صاحب الحق عن غيره بذاته، أي حقيقة علوا للرب سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد، علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه. قال فوصفه سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو جميعها، علو القهر وهو القاهر فوق عباده، أي أنه سبحانه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه، هذا معنى، كما قال سبحانه إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، معنى على بعضهم يعني قهر بعضهم بعضا، أي أنه على وعلو القدر، هذا المعنى الثاني، علو القدر الذي يدل عليه اسمه العلي، علو القدر أي أنه عال عن كل عيب، ما معنى عال؟ يعني منزه، عال عن كل عيب، عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك، ولهذا يقال في التنزيه تعالى الله عن ذلك، ولهذا يقال في التنزيه تعالى الله عن ذلك، مثل قولك تنزه الله عن ذلك. فعلو القدر أي أنه عال عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك منزه عنه، كما قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وفي دعاء الاستفتاح، وفي دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، تعالى جدك، فهذا فيه نفس المعنى، علو القدر، علو القدر. قال وعلو الذات أي أنه سبحانه عال على جميع، على الجميع فوق عرشه، عال على الجميع فوق عرشه أي بذاته فوق عرشه. فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال والتنزيه له سبحانه عما ينافيها من صفات النقص، عما ينافيها من صفات النقص. نعم. قال رحمه الله قوله العظيم أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. قولها العظيم أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، وهذا الاسم من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، لأن هذا الاسم العظيم يدل على العظمة، عظمة الله عز وجل في ذاته، وعظمة الله سبحانه وتعالى في أسمائه، وعظمة الله جل وعلا في صفاته، وعظمة الله جل وعلا في أفعاله، وعظمة الله جل وعلا في أفعاله. نعم، يعني الآن انتهى من هذا التفسير المختصر لهذه الآية، ثم شرع في ذكر الفوائد التي اشتملت عليها هذه الآية العظيمة، اشتملت عليها هذه الآية العظيمة. نعم. قال رحمه الله فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة، الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك. نعم، يعني هو التعليق على هذه الفوائد سنؤجل إلى لقاء الغد، لكن اقرأ علينا سردا بعض هذه الفوائد. قال رحمه الله فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة، الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك وبطلان ألوهية كل من سواه، الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال، فهي صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل.